لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب: ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. للصحيح. هذا معنى لما سلم لآدم أصل العبودية بكمال الحب وكمال الذل، لكن حصل نقص فيها مع بقاء أصلها، لم يقدح في أصل العبودية الذنب، وإنما قدح الذنب في كمال العبودية الواجب، فاستحق عقوبة لكنها ليست كعقوبة الذي زال منه أصل العبودية. من طعن في أمر الله وحكمته ورأى أن رأيه خير من أمر الله، ورأى أن الناس لا يلزمه أن الخلق لا يلزمهم أمر الله عز وجل، ويتكبر عليه ويستعلي عليه، فهذا والعياذ بالله إبليسي الطريقة والمآل والحال، ليس بمؤمن ولا بمسلم، مآله مآل إبليس وطريقته طريقة إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فرق عظيم بين الشرك وما دونه، إنما كفر إبليس بالإباء والاستكبار لا بمجرد المعصية والذنب. لم يكفر آدم عليه السلام لأن ذنبه لم يكن قدحا في أصل الذل ولا أصل الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى، ولا أصل الحب، بل بقي حبه لله عظيما. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأصل الانقياد كان في قلبه، لم يزل الانقياد والذل والخضوع لله من قلبه، ولكن نقص كماله الواجب واستحق العقوبة، فكانت العقوبة تطهيرا، وكانت الأعمال الصالحة بعد ذلك في الأرض سببا لنيل الدرجات الأعلى مما كان قبل الذنب، لأنه قبل الذنب لم يكن عمل الأعمال الصالحة وأنواع العبودية بالمجاهدة والمدافعة والتوبة والذل والانكسار والتضرع لله عز وجل التي عملها بعد الذنب، فارتفع بهذه الأعمال إلى منزلة أفضل مما كان قبل الذنب. الله أعلم. أصل الفرق بين الخوارج والمعتزلة من جانب، وبين أهل السنة من جانب آخر، هو هذه المسألة، وذلك أن أهل السنة يقولون بمقتضى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخوارج والمعتزلة رأوا أن الشرك وما دونه سواء، لم يفرقوا بين الشرك وما دونه، ولذلك يرون المعاصي كلها والكفر وبعضهم يرى الكبائر كلها من باب الشرك، وهذا من جهلهم وضلالهم وانحرافهم وبدعتهم في قضايا الإيمان. وترى كثيرا من الناس يسير سيرهم وإن لم يتلفظ بنفس ألفاظهم عندما يصف بعض الذنوب والمعاصي من الناس بأنها شرك وكفر، أو يصفها بأنها إباء واستكبار عن أمر الله أو قدح في أصل الدين وغير ذلك من الألفاظ التي تساوي الكفر والعياذ بالله التكفير والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم لا بد من الحذر منه، لا بد أن يعرف أن أصل العبودية لله سبحانه وتعالى في الحب والذل مع نطق الشهادة، عمل القلب تصديق القلب وعمله بالخضوع والانقياد، والحب لله سبحانه وتعالى مع نطق الشهادتين. كون الإنسان يقع في مخالفة لمقتضى ذلك فهو إما أن يقدح في الأصل وإما أن يقدح في الكمال. تجد كثيرا من الناس يتكلمون عن قول لا إله إلا الله ويعني يقولون من لم يعلم معناها ويعمل بمقتضاها فلا تنفعه لا إله إلا الله، قد قالها جماعات من أهل العلم لا يقصدون ما قصد أولئك أو ما فهموه من خروج الإنسان بالكلية من حكم لا إله إلا الله إذا لم يعمل بمقتضاها عندهم، ويظنون أن العمل بمقتضاها يشمل جميع الواجبات وترك المحرمات. نعم، هذا كمال المقتضى، هذا كمال العمل بمقتضى لا إله إلا الله. وأما أصله، أصل العمل بمقتضى لا إله إلا الله فترك الشرك، كما أن أصل العلم بمعناها أن يعلم أن لا يعبد إلا الله، وكمال العلم بلا إله إلا الله أن يعرف جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة وأن يؤدي ذلك. فكثير من الجهال وأهل البدع يرون أن كل من جهل شيئا من مسائل التوحيد أو الإيمان أو العمل لم يعلم معنى لا إله إلا الله، فوسعوا الدائرة جدا فصاروا إلى قول الخوارج. وكما ذكرنا الذي العلم بمعناها أصل وله كمال، كماله معرفة الدين كله، وأما أصل العلم أن يعلم أن لا يعبد إلا الله، وكمال وأصل العمل بمقتضاها أن يترك الشرك وأن يكون عنده بقلبه أصل العبودية لله من الحب، أصل الحب وأصل الانقياد. عصى إبليس فكفر بأنه أبى واستكبر، وعصى آدم فلم يكفر لأنه كان عنده أصل العبودية في القلب. والدليل على هذا هذا الحديث القدسي الصحيح: ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض ما يقارب ملؤها، لو كل بقعة في الأرض عمل فيها معصية أو ملء الكرة الأرضية معاصي، ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له. هذا قد يقول قائل فما معنى هذا الحديث مع أن الأحاديث دلت على أن عصاة الموحدين يدخلون النار أو على الأقل منهم من يدخل النار، وأحاديث الشفاعة المتواترة تثبت حدوث ذلك أن هناك طوائف سوف تدخل النار ويخرجون منها بعد ذلك، وكل من لا يشرك بالله شيئا على هذا الحديث مغفور له. نقول إذا استكمل الإنسان التوحيد قبل الموت وكان قد عمل قبل ذلك ما عمل من الذنوب والمعاصي، لكن كمل حبه وكمل انقياده قبل الموت، كمل حبه وذله، وهذا يقتضي بلا شك توبة صادقة، فعند ذلك يغفر له ما قد مضى، وإن لم يكن هناك توبة تفصيلية من كل ذنب لأن الذنوب قد كثرت ربما لا يذكرها. فالتوبة الإجمالية في هذه الحالة نافعة له، ولو لم يأتي إلا بلا إله إلا الله كصاحب البطاقة الذي يأتي بتسعة يعني وقد كتب له الكرام الكاتبين 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر من الذنوب، توضع في كفة أظن أنه قد هلك، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأقول في نفسي ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كمل توحيده، كمل حبه وانقياده، الذنوب بقيت مكتوبة لأنه لم يتب منها توبة تفصيلية، لأنه لم يتب من كل واحد منها يندم عليه ويقلع عنه ويعزم ألا يعود إليه، وإنما قبل الموت تاب توبة إجمالية لكمال التوحيد، عزم على الطاعة هذا العزم الأكيد. فكانت هذه الكلمة في هذا الحال، في هذه الحال سببا لرجحان كفة ميزان حسناته وطاشت سجلات سيئاته، فهذا الذي أتاه الله بقرابها مغفرة. قال: لما علم السيد أن ذنب عبده، تكملة للكلام السابق، قد يكون قد قال لا إله إلا الله، لا يشرك بالله شيئا، ولكن كان توحيده ضعيفا ولذا لم يتب قبل الموت، فهذا يحاسب على عمله، لكن تنفعه لا إله إلا الله في النجاة من الخلود في النار لا من أصل دخولها، فنفعته لكن درجات متفاوتة. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث البطاقة: مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، هناك من يخف ميزانه بالفعل ويدخل النار لخفة ميزانه لكثرة السيئات، لأنه ليس عنده من كمال الحب وكمال الخضوع قبل الموت ما عند ذلك الرجل الذي تاب الله عز وجل عليه وغفر له 99 سجلا. وكذلك الذي أتى بقراب الأرض خطايا يلقاه الله لو لقيه لا يشرك به شيئا بقراب مغفرة. من لقيه بذنوب كثيرة و يعني لم يخلص التوحيد لله حبا وخوفا ورجاء قبل الموت يحاسب عليها. قال: لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لم يكن قصدا لمخالفته يعني عنادا إباء، فرق كبير. وإن كان التعبير بكلمة قصدا يعني القصد عكسه الخطأ، ويمكن أن يكون ذنب آدم هو يتكلم، ما زال يتكلم ذنب آدم من هذا لأنه كان نسيانا، وقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نرد له عزما. ولكن حتى ولو كان الإنسان قاصدا للمعصية لكنه ليس آبيا ولا مستكبرا على أوامر الله، لا يعني لا يغلق عنه باب التوبة، بل لو كان كذلك فتاب تاب الله عليه. المقصود أن من يوفق للتوبة هو الذي لا يأبى ويستكبر ولا يقدح في حكمة الله. نعوذ بالله، إبليس قدح في الحكمة حين قال: أنا خير منه، وكيف ينبغي أن يسجد المخلوق من النار للمخلوق من الطين، كيف تفضلني، كيف تفضله علي، كيف تكرمه علي، أنا ينبغي أن تفضلني عليه، الصواب أن تفضلني أنا عليه. تأمل هذه الكلمة الفظيعة، مع أنها يمكن أن تقع في نفس الحاسد وهو لا يشعر، الذي يعترض على القدر، لكن تظل مستكنة حتى إذا ظهر أثرها زال الإيمان. إذا تكلم وإذا اعتقد تخطئة الرب تعالى الله عن ذلك، إذا قدح في حكمة الرب، كثير من الناس يقدح في أحكام الله ولو في حكم واحد، زي ما احنا شايفين كده كان أحكام كثيرة بينفذها إبليس، جاء عند الحكم ده اسرده لآدم وما قدرش يفهم حكمته، اعترض على حكمة الله. المؤمن لما فهمش حكمة يعمل ايه؟ يستسلم وينقاد ويقول أنا الجاهل. أما أنه يقدح في حكمة الله، كم من الناس بقى اللي يرون العلمانية أن الحكم الدين أصلا ما ينفعش، لا في هذا الزمان ولا في الزمن الماضي، والعياذ بالله، كما كتب أحدهم والعياذ بالله، متى كان الحكم الديني مقدما لخير البشرية؟ ولا حتى أيام الرسول ولا أيام الصحابة ولا التابعين ولا حاجة خالص. ده هو قول واحد بيقول لهم بلاش بقى الألفاظ، كلمة قذرة والعياذ بالله، الألفاظ كلمة سب يعني واتهام في الفاحشة، زي مدنية ومواطنة، قولوها كده علمانية، فصل الدين عن الدولة وعن كل شؤون المجتمع والحياة والعياذ بالله. أحد المجرمين السفلة، كلمات كفر فعلا، كفر بواح. فده قدح في حكمة الله سبحانه وتعالى. فإذا لذلك لم يوفق للتوبة، إنه يتهم الرب سبحانه وتعالى في حكمته. وكذلك الذين يتهمون الرب بالظلم ويقولوا ليه يا رب كده، وكأن وهذا الكلام فعل واعتقده الإنسان أو تلفظ به كفر، لو جزم باعتقادي أن الله قد ظلمه والعياذ بالله فقد كذب القرآن، ولو تلفظ بذلك يعني قال ده ظلم، ده ربنا مثلا أصابه بمرض مثلا بإيه مثلا بإيه بحاجة مش حد اللي جابها له، يقوم يقول أهو ده ظلم بقى يا رب بقى والعياذ بالله. للأسف إن في درجات قبل ذلك، بس زي ما قلنا ما طلعتش على السطح، مستكنة، ممكن دي وابتلى بقى قبل ما يموت ولا حاجة، تطلع زي إبليس ما كان عنده الإيه الخلل ده. أنا عملت إيه في دنيتي؟ ما هو زي نفس الباب اللي بيقول أنا عملت إيه في دنيتي، على سبيل لو كان على سبيل البحث يبقى هو ده المطلوب، يعني أنا عملت إيه الذنوب اللي أنا عملتها علشان يحصل لي كده، لو بيبحث. لكن المشكلة ان هو يكون بيقولها على سبيل ايه، ان انا ما عملتش حاجة عشان تعمل فيها كده والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وقد قال عز وجل وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم، نعوذ بالله. لما علم السيد الله عز وجل هو السيد الحق سبحانه ان ذنب عبده ادم لم يكن قصدا لمخالفته، يعني اباء واستكبارا ولا قدحا في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الصحيح أن هذه الكلمات هي ما ذكر الله عز وجل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه. العبد العبد يعني العبد بمعنى العابد هنا الذي هو من عباد الرحمن، هو مش معصوم غير الرسل. يقول لا يريد بمعصيته مخالفة سيده، مش العناد ولا الإباء، هذه معنى كلمة لا يريد مخالفة سيده. مال أي واحد مش بيعصي ما هو يريد المعصية، ولا هو بيريد الطاعة فعمل المعصية، يريد المعصية بس الكلمة دي مقصود بها الإباء. لا يريد بمعصيته مخالفة، واحد بيعملها عشان خلف، طب أنا هعمل كده عشان إيه؟ عشان أنت أمرتني بقى، زي ما بيحصل من واحد يقول له طب انت عايز كده طب انا هعمل العكس. فلو واحد عمل كده مع ربنا يبقى هو ده الذي يأبى الذي يعاند ولا الجرأة على محارمه, وان كان هذا يقع من اصحاب الكبائر. اصحاب الكبائر التهاون في محارم الله عز وجل تهاون يدفعهم الى الجرأة, ولذلك كان هذا من يعني اكثر الناس قربا الى العذاب. قال ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان, غلبت طباع الانسان عليه التي منها الحرص, التي منها يعني ما طبع عليه مثلا من الميل الى حب النساء والشهوات النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث. غلبات الطبع وتزيين النفس, نفس الأمارة بالسوء تزين له الشيء القبيح حتى أراه حسنا. والشيطان يقول وقهر الهوى, قهره هواه, غلبه هواه, لم يصل إلى أن يكون إلهه هواه, لكنه غلبه الهوى في هذا الموطن. يقول والثقة بالعفو ورجاء المغفرة, وده في الحقيقة في غير موضعه. فمن رجا المغفرة رجاء صحيحا, إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. غره تأخر العقوبة, ده اللي ممكن يتقال. وظن المغفرة مع المعصية, وإلا فالرجاء يوجب العمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله, فالرجاء يوجب العمل. قال هذا من جانب العبد. وأما من جانب الرب يعني إيه بقى؟ لماذا قدر الله عز وجل المعصية على عبده؟ في حكم عظيمة. هو نفسه العبد العابد لا يعاند ولا يأبى ولا يستكبر ولا يستهين بالمحارم, ولكن غلبته نفسه الأمر بالسوء, طبعه شيطانه, قهره هواه, وهو يعني رجل يعني عنده رجاء يعني فيه نوع من الغرور, ليس الرجاء الذي هو عبادة كاملة فإنها تقتضي العمل, لكن رجاء فيه نوع من الغرور رجل المغفرة, فجعل يقول سوف أفعل بعدها التوبة, سوف أعود, سوف يغفر لي, لذلك فعل المعصية. هذا من جانب العبد. وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم, يجري حكمه سبحانه, حكمه القدري الكوني على كل من دونه سبحانه وتعالى, جريان الحكم. إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. جريان الحكم القدري الكوني بما شاء سبحانه لما له في ذلك من حكم. قال وإظهار عز الربوبية, وإظهار عز الربوبية غلبهم وقهرهم. يظهر هذا بأنواع من الذل, وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وكمال الفقر. يظهر ذلك بأسباب, منها كمال الحب, يعني منها العبادة, لأن العبادة فيها ذل كالسجود والركوع والقيام وقص الناصية أو حلق الرأس والطواف, كل ذا يذل الإنسان, يذله في ذلك. وكلما ذل ظهر عز الربوبية, وكلما انكسر الإنسان, كلما يعني جبر قلبه. ومن أنواع الذل المعصية, ولذلك قدرت المعاصي حتى ينكسر الناس. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون, فيستغفرون فيغفر الله لهم. الانكسار يكتمل بالمعاصي. مش ده مش من ناحية العبد يقول طب هعمل معصية عشان انكسر، مش كده مش هينكسر، لأن بقول ربنا قدر للمعصية على العبد لينكسر العبد المؤمن يجبره الله سبحانه بهذا الانكسار، وليظهر عند العبد كمال الاحتياج، أنه هو مش بعمله يدخل الجنة، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. كثير من الناس لا يدرك هذا الأمر إلا إذا ارتكب ذنوبا، كثير من الناس إذا لم يرتكب الذنوب يظن أنه مستوجب لدخول الجنة، يقول لك أنا حوش الجنة حتف، وهو أصلا مش عامل إيه يعني أعمال تستوجب ذلك. فالمؤمن ينكسر ويفتقر إلى الله ويذل له سبحانه وتعالى يعني بما قدر عليه من الذنب. وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما، والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة، لزم طريق المخالفة، كل اسم منها مرتبط بوجود مقتضياته، فلن يكون هناك مغفرة من غير ذنوب تغفر، ولن يكون هناك توبة من غير ذنوب يتاب منها، ولن يظهر أثر حلمه عز وجل إلا إذا ولد من يستحق العقوبة فأخر الله عنه العقوبة حتى تاب وأناب. وأثر الأسماء المنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر على الذنب ولمن أصر على المعصية ولزم طريق المخالفة، فهو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه، ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معاوضة، مش لا معارضة. عنده إيه؟ ها؟ لا. رحمته بالعبد إحسان من الله، مش معاوضة إن أنت عملت فأنت هتاخد، المعاوضة للمقابلة لا. الله عز وجل أغنى وأكرم، أنت لا تستحق بنفسك، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لذلك قال وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. فلله كم في تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء العليل، كشرب الدواء للعليل، ورب إلا كانت سبب الصحة، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل، لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب، ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. نشرحها المرقدي ما شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.